وجعل بينه وبين الذراع القربي ثلاثة ذرع، دل على أن ثلاثة ذرع يعتبر قريبا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بين يدي المصلي، إذا كان في ثلاثة ذرع فأقل هذا بين يديه، وإذا كان بعيد فليس بين يديه. وفق الله جميعا. حديث أنس الأول، حديث أنس الذي يقرأ ثلاثة الصلاة. نعم صحيح. يحتاج تأمل تلميذ قال حسن صحيح، ويحتاج إلى مراجعة لأن في قوله فإنها لك يحتاج مراجعة. ذكر أن ابن القيم علّه بالزاد بعلتين. راجع إن شاء الله نشوف. نعم. إذا كان من الجنب أحسن إليك، مرور من الجنب. يعني من الجنب أحسن إليك. لا ما يضر، المرور بين يديه ولا من الجنب ما يضر. هل يجوز أن يمر المرء في الحرم أمام الصفوف؟ في الحرم لا حرج، لأنها نشقة داعية إلى ذلك. في الحرم المكي لا يضر، لأن الناس في حاجة إلى هذا الشيء. هل يتخذ سترة؟ لا ما يتخذ سترة، معفون عنها. اتخاذ سترة ظنية كان تجعل الخط الذي في المسجد سترة لك، الخط الذي على المفارش. لا تحط عصا ولا كرسي ولا شيء هذا. إن لم تجد. الخط ما يصلح. اللي هنا. تحطهم في الأرض، تحط يبين في الأرض يشوفون الناس مثل الأرض تراب أو رمل، تحط في خط يعني الخطوط لا يصلح. لا زولي ما فيها خط. ثلاثة أذرع يا شيخ من رجل المصلي. من رجل إذا كان المصلي القدم. إذا كان المصلي في صحراء هل يتخذ سترة؟ أي نعم. طيب يضع عصا أم عصا ولا خط اللي تشرع؟ طيب يضع حجر ولا كرسي ولا حجر اللي تشرع؟ هل الحذاء توضع أمام؟ لا لا كرسي ولا ذراع أو أقل هو منتصب هذا ذراع أو ذراع الأربعة تقريبا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقطع صلاة المرء المسلم ما لم يكن بين يديه مثل وفاة الحمار والكلب الأسود والمرأة. إن هذا يدل على مؤخرة الرحال تقارب ذراع الأربعة مؤخرة الرحال شدال يعني. أشياء ذراع صلى عليك حول الذراع حول الذراع. هل هي واجبة فرصي أو نحوه؟ اتخاذ الفترة واجبة. ظهر الحديث الوجوب، ولصلى الله عليه وسلم صلى أحدكم فليصلي صلى ولد منها، لكن المعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة، لأنه يروى عن صلى أنه صلى في بعض الأماكن بدون سترة كما رواه من فضل ابن عباس، فكون صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان يدل على عدم الوجوب، لكن متأكد. هل المرأة تصلي أمام المسجد؟ يعني إذا كانت المرأة عند محراب المسجد؟ إذا خارج المسجد. خارج المسجد أمام بس أمام المحراب. لا خلاص خارج المسجد صلي قدام قبله قدامهم وهم وراها. ما في مكان مثلا متصل بالناس. صلي قدام الزبدة قدام صار قدام المسجد صلي قدام الحاجة ولا صلي في بيته. صلي في بيته. سافرين مثلا مروا على المسجد. صلي في لا المسجد ولا من ظهر لا. حتى في المسجد صلي في المسجد. لا مروا بس صلي فيه. حكم القبر الواحد حكم المقبرة. في الصلاة إليه. حتى قبر وقبرين هذا الصواب.